بات من المعلوم أن جيشنا قد أعلن بمهارة موقفه الخاص بأنه لن يغتفر قط كل أعمال الحرب النفسانية الجارية التنا في منطقة خط الفصل العسكري باعتبارها استفزازا عسكريا بحقنا. بالرغم من هذا الإنذار، يقوم طاعة الحرب في السلطة العسكرية العميلة بنصب لوحة الأضواء الكهربائية الضخمة التي ارتفاعها 10 أمتار وطولها 18 مترا على مقربة من المخفر في قرية إيجيل لقضاء تشلون بمحافظة كانغون الجنوبية في المنطقة المجردة من السلاح في خط الفصل العسكري، وذلك من يوم 27 من هذا الشهر. يمكن القول إن ذلك يأتي بعد أن صدرت وزارة الدفاع العميلة رسميا بأنها ستركز القوى على إعداد أجهزة الحرب النفسانية البصرية من خلال نصب لوحة الأضواء الكهربائية الجديدة وغيره، علاوة على زيادة عرض مكبر الصوت ومدة الإذاعة من أجل تعزيز الحرب النفسانية المعادية لنا أكثر فأكثر. قد تشتق العملاء دون تردد بأن تأثير الحرب النفسانية للوحة الأضواء الكهربائية أكبر إلى حد كبير من الإذاعة بمكبر الصوت، مثلثرين أنهم سيقومون بنصب لوحة الأضواء الكهربائية الكائنة في المدن والتي تعرض على شاشتها حتى الصورة المتحركة، خلافا للوحة الأخرى التي كانت تعرض الحروف فقط في الماضي وذلك على شكل اللوحة المتناقلة أو المثبتة. وهذه المرة انبرأوا لتنفيذ تلك الخطوة من المرحلة الأولى. إن قيام العملاء بنصب هذه اللوحة جديدا للحرب النفسانية على الشمال ينطلق من مكائدهم الشرسة الماكرة لتفعيل المجابهة بين أبناء الأمة المتجانسة التي بلغت ذروتها إلى الاشتباك العسكري المباشر. العملاء أيضا يعرفون جيدا أن جيشنا الذي يدافع بالسلاح عن زعيمه ونظامه لا يغفر قط جنونهم الشرسة لإثارة المجابهة ضد جمهوريتنا على مرعاه. يحاول العملاء إثارة مقاومة جيشنا بعد نصب لوحة الأضواء الكهربائية للحرب النفسانية على الشمال كهدف اضطرابات وتبرير استفزازهم العسكري بحجة ذلك. إن أعمالهم المجازفة لتوسيع الحرب النفسانية على جمهوريتنا ترفع الوضوء المتوتر لمنطقة خط الفصل العسكري إلى حالة لا يمكن توقعها. قد قام العملاء بكل المؤامرات الرذيلة مثل نصب مكبر الصوت في منطقة الجبهة بغية حزنة بالأقوال الكاذبة والسخيفة، وحين لم يجدوا أي نفع يحاولون استعمال حتى لوحة الأضواء الكهربائية كأداة للمجابهة بين أبناء الأمة المتجانسة. إن أفعالهم الطائشة ستدفع ثمنا من كل بد. يرغب العملاء في الحصول على الشيء من خلال نصب هذه اللوحة التافهة، إلى أن الشيء الذي سيقدم إليهم هو بالذات الانتقام والربط عظيم الرحمة مثل الطربات المسوبة المباشرة لجيشنا. حقد جيشنا وحميته للانتقام من المتعطشين للمجابهة بين أبناء الأمة المتجانسة يبلغان عنان السماء. يجب على طواة الحرب في السلطة العسكرية العميلة ألا يتصرفوا تصرفا عشوائيا على مرأى جيشنا.